وقبل خوض المعركة بأيام فتحوا لنا دفترا لمن أراد أن يتطوع بماله للمعركة، وعرف جميع المسجونين أن يتطوعوا بأنفسهم ليموتوا هناك في ميدان الشرف بدلا من أن يموتوا وراء القطار. ولكن الحاكم قال: لأن أهزم على يد اليهود خير من أن أنتصر على أيدي هؤلاء، ومنعنا من شرف الجهاد.